ياخذ سكان البقيع معه الى ارض المحشر، لان من مات بالمدينة ودفن بها كان الرسول شهيدا وشفيعا له يوم القيامة. ايها السادة الاعزاء، والى هنا يجب ان يتوقف اللسان قليلا تأدبا مع الله.